أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية. وبالأمس كنا مع الآية القرآنية الكريمة، وهذا شأن المؤمنين والمؤمنات يعيشون على الكتاب والحكمة. هذه دعوة إبراهيم تمثلها خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وقد أخبر تعالى بذلك في قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب القرآن، والحكمة والحكمة السنة النبوية، والعلوم والمعارف التي يفتقر إليها الإنسان في الدنيا والآخرة كلها قد حواها القرآن وبينتها السنة المحمدية. إذن أعيد إلى ذاكرة الأبناء والإخوان المستمعين والمستمعات تلاوة الآية الكريمة التي درسناها بالأمس، وهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. عرفتم أن هذا النداء الإلهي موجه إلينا أيها المؤمنون والمؤمنات، والحمد لله أن جعلنا الله أهلا لأن يشرفنا بندائه لنا. والله لولا الإيمان ما نحن بأهل لأن ينادينا ملك الملوك رب السماوات والأرض ورب كل شيء والعالمين. الحمد لله. وقد علمتم أن من سمع منا نداء الله فليستعد فليتهيأ فليصغي بأذنه يسمع، إنه منادى من قبل الله ليسمع من أجل أي شيء نادى. وهنا نادانا من أجل ماذا؟ أن ننفق من طيبات ما كسبنا. فمن أراد أن يتصدق صدقة واجبة أو مستحبة نافلة لا يحل له أبدا أن يختار الرديء الخبيث من ماله من طعامه من شرابه من ثيابه ويتصدق به، بل عليه أن يتصدق من أطيب ما عنده، على الأقل من طيب ما عنده. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. علمتم أن ما كسبناه هو الذهب والفضة والمواشي الأنعام الإبل البقر الغنم. وقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض، ما الذي أخرج الله لنا من بطن الأرض؟ الثمار الحبوب، إذ هذه كلها تجب فيها الزكاة. فمن زكى تمره أو زبيبه أو زكى ذورته أو بره أو شعيره ينبغي أن يخرج من الطيب، فإن أخرج الردي فسوف يأكل يوم القيامة الردي. هل لهذا شاهد؟ حديث عوف بن مالك الأشجعي ماذا قال؟ قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته وفي يده عصا فوجد أقنية معلقة فجعل يطعن فيها يدقدقها ويقول لو شاء رب هذه الصدقة لتصدق بأطيب من هذا. ثم قال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة, يأكل الحشف يوم القيامة, لأن الصالحين يأتون بالقنو والأقناء يعلقونها بين سواري المسجد بالليل, فيأتي المحتاجون يضربونها بالعصا فتتساقط لهم التمرات فيأكلونها. فجاء هذا المنافق بقنو أو أقناء من الحشف الردي الذي ما تأكل حتى البهائم, واغتنم الفرصة وعلقها. أولا آذى المؤمنين أذية واضحة, ثانيا ما استحى من الله ولا خجل, كيف يتقدم بصدقة لله رديئة؟ لو قدمت له ما قبلها. هكذا أخذ الله المؤمنين والمؤمنات بأسمى الآداب وأرفعها, والله ما عرفت الدنيا أدبا أكمل من أدب الله لعباده المؤمنين. وكل المظاهر كاذبة, الأدب هذا الذي أدب الله به رسوله وأدب به المؤمنين. والرسول يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض, ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ذي هي الآداب. قالت العلماء كفاك أدبا في نفسك أن تكره ما تكره, أن تكره لغيرك ما تكره لنفسك. فإذا كنت أنت تكره أن يقدم إليك الحشف كيف تقدمه لغيرك؟ إذن ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه لو قدم لكم إلا أن تغمضوا فيه. إذا أراد الإنسان لظروف معينة غمض عينيه ويأخذ, لكن هذه الحال ليست عادية ولا دائمة. واعلموا ماذا؟ ماذا نعلم؟ أن الله غني ليس في حاجة إلينا, حميد ليس في حاجة إلى حمدنا, هو محمود بذاته وفعاله. هذه آية أمس خرجنا منها بنور إلهي سيشاهد إخواننا بيننا. والآن مع السنة النبوية الشريفة, روى أهل الصحاح وعلى رأسهم الشيخان البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وسلم قوله, ماذا قال؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أمرت, أمرني ربي أن أقاتل الناس لا أقتلهم, العلمانيون والهابطون والمغرضون قلوا ما هذا الدين الذي يسفك الدماء, ما قال نقتلهم, أسألكم بالله قال أميت أن أقتل الناس؟ قال أقاتلهم, إذا قاتلوني ما نقاتل ما ندفع. فلهذا أيام كان الإسلام إسلاما والمسلمون مسلمين, أخذا بتعليم الله واحفظوا وبلغوا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. من أخريات ما نزل هذه لا يا عجب. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا أو قالوا اقتلوا قاتلوا الذين يلونكم. ما نذهب نغزو ألمانيا واليونان على حدودنا, ما نذهب نغزو فارس والخليج إلى جنبنا. قاتلوا الذين يلونكم لأنكم مأمورون بتطهير الأرض من الخبث, بل بإنقاذ البشرية من النار, بل بإسعاد الإنسانية لتكمل وتصفو وتطهر وتسعد في دنياها. يا من حملتم هذه الرسالة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. كيف نصنع؟ تخرج جيوشنا يقودها القائد بسم الله ونعسكر على الحدود ونراسل هذا البلد الذي يلينا على حدودنا شرقا أو غربا شمالا أو جنوبا, نراسله بكل أدب واحترام. نحن بسم الله جئناكم, لا باسمنا ولا رغبة فيما عندكم ولا طلبا لبلادكم, جئنا باسم ربنا وربكم لنعرض عليكم منهاج الكمال والسعادة, فإن قبلتم فهنيئا لكم ولنا معكم وأنتم في أمن وخير وعافية. فإن قالوا مرحبا هاتوا المنهج, قلنا لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله واغتسلوا من جنابتكم وصلوا لربكم ونحن وإياكم سواء. فإن عز عليهم هذا المطلب قالوا ما نستطيع, ما نتخلى عن ديننا ومعتقدنا, قلنا لهم ثانية اسمحوا لنا أن ندخل دياركم لنعلم جهالكم, اسمحوا لنا أن ندخل بلادكم ونسوسكم بسياسة العدل والرحمة والحق والخير, وعليكم ولكم ذمة, نحن الذين نموت دون بلادكم وأنتم آمنون. فإن قالوا تفضلوا دخل القضاة والدعاة والآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر, وهي أسابيع فقط, وإذا البلاد تطهر وإذا الكمال يتجلى وإذا الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وإن رفضوا الثانية فلم يبق إذن إلا أن نكرهكم على شرب الدواء لتصح أجسامكم وتطيب قلوبكم. ماذا يصنع الطبيب مع المريض إذا كره الدواء؟ أجيبوا, لا بد من إرغامه على الدواء, لا يريد قتله ولا تمريضه, يريد شفاه وبرأه ونجاته. فإن حملوا السلاح جئنا بسلاحنا وقاتلناهم وينصرنا الله عليهم حتى يدخلوا في رحمة الله. هذا الكلام ما يتحدث به المسلمون ولا يقولونه في أوروبا ولا أمريكا ولا الشرق ولا الغرب, فقط يخوفونهم الإسلام دين الدماء يكذبون ورب الكعبة، يكذبون ورب الكعبة. عندنا الأدلة والبراهين أكثر من سطوع الشمس ونورها. حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يخوضها معارك دامية. كم كان عدد القتلى؟ 2500 قاتل. 10 سنوات معارك، عام الفتح، تبوك، أحد، بدر، الخندق، قل ما شئت معارك. كم كانت الضحايا؟ 2500. 10 سنوات الحرب دائرة. الآن لو تدور الحرب 3 أيام الهلكة 50 أو 70 ألف. فين يتبجعون؟ لأنهم ما وجدوا من يبلغهم، من يعلمهم. أو ما تعجبتم أنتم؟ حرب 10 سنين، الضحايا، القتلى من الجانبين 2500. إن قلت كيف هذا؟ أحصي قتلى بدر تجدهم 70 أو 120، قتل أحد كذا، قتل المكة وهكذا. 2500. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت، ما أمره رئيس زعيم مادي يريد المال وأن يعيث في الأرض الفساد، أمره من؟ رب الكل، إله الجميع، مالك الملك. أمرت أن أقاتل الناس إلى متى؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولفظ الناس هنا يشمل الأبيض والأصفر، العربي والعجم، وأمته تابعة له. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هيا نعيد هذا الجزء من الحديث. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أعيد الحديث. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حيوا، أصبحوا أحياء. والدليل على حياتهم أنهم يغسلون أبدانهم ويطهرون ثيابهم ويقفون بين يدي ربهم خالقهم يناجونه في كل يوم وليلة 5 مرات. حيوا، أصبحوا أحياء. ويؤتوا الزكاة، وهو ما يزكي نفوسهم ويطهرها من الصدقات وغيرها. وقوله ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وقوله وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وقوله وفي الركاز الخمس، وقوله فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. جمعنا هذه الأجزاء من الحديث لأن الكلام يتعلق بالزكاة. الآية بالأمس آمنتم بها، حفظتموها، تحتاجون إلى بعض البيانات. فلهذا نشرح قوله ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ليس فيما هو أقل من 5 أواق من الفضة صدقة. والخمس واق هي 200 درهم. فالفضة إذا لم يبلغ ما عندك 200 درهم فلا زكاة فيها، والمئتا درهم عرفنا البارحة كم جرام؟ 450 جراما. فانظر كمية الفضة التي عندك في بيتك، انظر هل تساوي في الوزن تقدر ب450 وإلا لا. فإن قلت وجدناها 460 450 451 وجبت الزكاة فيها إذ ملكت 5 أواق. وقوله وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وقد عرفتم البارح 5 من الإبل فيها شاة، 4 من الإبل لا زكاة فيها، وتزكي بالغنم الإبل حتى تبلغ 25. إذا بلغت 25 بعير تعطي ابن لبون. وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وقوله وفي الركاز الخمس، ما الركاز؟ تقول ركز عصاه في الأرض يركزها. الركاز هو دفن الجاهلية. اشتريت منزلا من منازل أهل الجاهلية فجئت تجدد بناءه، أنت تحفر فإذا بك تعثر على سطح المملوء بالذهب، كنز هذا وإلا لا؟ أنت ما كنزته، كنزه الغير، وأصبح في حقك يقال فيه ركاز. ركزه من سبقك. هذا الركاز من حصل عليه ووجده في أرضه في بيته في بستانه يزكيه بالخمس من كل 125. باقي الذهب والفضة من 100 2.5، لكن هنا الركاز الخمس في 125. في 120 أحسن، صوب الخطأ. هذا هو الأمر بالمعروف. إيه نعم، 120 فيها 5 5 مرات وإلا لا؟ إذن 20 هي الخمس. وفي الركاز الخمس وفيما سقت السماء والعيون، فيما سقت السماء بالمطر والعيون الجارية أو كان عثريا ما يقبل المطر ما يقبل السقي، العثري على النداء فقط والرطوبة ينبت. وفيما سقي بالنضح، نعم، أو كان عثريا العشر، أقول فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، 10 أوسق تعطي وسقا كاملا، 5 أوسق تعطي نصف وسق. فيما سقت السماء أي من الحبوب والثمار على اختلافه، والعيون كذلك، أو كان عثريا ما يحتاج إلى سقي، في هذا العشر من كل 10 أصعصع، 10 قناطير قنطار. وفيما سقي بالنضح، النضح بالسواني بالموتر الآن وتخريج الماء بالآلة، هذا من باب النضح، ففيه نصف العشر من كل 20 قنطار. كم قنطار؟ نصف العشر. إذن هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم للأنصيب والمقادير. إذ القرآن الكريم أجمل لأنه كتاب يتعبد به الله يقرأ بالليل والنهار، ما هو كتاب فقه محض. لو كان القرآن يفسر كل كلمة ما حفظه أحد في صدره، بل ولا استطاع أحد أن يحمله، لكن ترك الله عز وجل لنبيه أن يبين المجمل وأن يفسر المبهم وأن يبين ما يحتاج إلى بيان. وقد قال له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلهذا من جاء يركض وقال القرآن يكفي، لسنا في حاجة إلى السنة لأن فيها الضعيف والصحيح واختلط أمرها ومضت القرون، ما لا لا القرآن يكفي، كافر والعياذ بالله. ووالله ما آمن ما آمن ما آمن، ووالله لن يستطيع أن يعبد الله كما أراد أن يعبد عبادة تزكي نفسه. فهذه البيانات ليست في القرآن. الآية درسناها أمس: كلوا من طيبات ما كسبتم. من بين الأنصب والمقادير سوى الرسول؟ وعما قريب تقرؤون لهذا المخزي وتلعنونه، كتب كتابا من جلدين البيان بالقرآن، وأنكر فيه رسوله وتنكر له تماما، لا سنة ولا فقهاء ولا إماء ولا علماء ولا أمة. إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وقال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأواق جمع أوقية، تقديرها بالدرهم كم؟ 200 درهم، 100 و100 بالآلة الموجودة الآن بالمقادير العصرية، كم 100 درهم؟ 450 جرام. هذه الفضة. والذهب درستم عرفتم كم مثقال؟ 20 مثقالا. حللناها وزناها بحب الشعير، حولناها إلى 70 جرام. من ملك من الذهب 70 جرام وجبت الزكاة فيها، ملك 65 68 69 جرام لا زكاة. وكيف تعمل أنت مصري؟ اذهب إلى بائع الذهب قل له: 70 جرام كم تساوي من جنيه مصري؟ القدر الذي يقول لك هو النصاب. إن قال 5000 جنيه 5000، قال 1000 جنيه 1000 جنيه، قال 10 جنيهات 10 جنيه. أنت أيها الباكستاني اذهب إلى بائع الذهب قل له: 70 جرام كم ليرة كم روبية؟ إذا قال 10000 روبية ذاك النصاب، قال 5000 روبية ذاك النصاب. عرف اللبناني يذهب إلى بائع الذهب: 70 جرام ذهب كم ليرة لبنانية؟ القدر الذي يقول هو النصاب. وهكذا من أيسر ما يكون. فإذا ملكت نصابا زكيت، وإن ملكت قنطارا، وإن لم تملك لا زكاة. إذن وهنا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ويقول: وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. ويقول: وفي الركاز ماذا؟ الخموس. وجدت كنزا في البيت 5 كيلو ذهب مصوغة غير مصوغة، أخرج كيلو منها، لا بد من خمس سواء ذهب أو فضة. وقوله فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا فيما فيها ماذا؟ العشر، عشر قناطير أخرج قنطار، خمس قناطير أخرج نصف قنطار، لأنه ما فيه تعب، المطر إلا سقته الأمطار، العيون جارية ما فيها كلفة. لكن أو كان عثريا ينبت بدون سقي بالنداء والجو البارد، هذا فيه ماذا؟ العشر. أما إذا كان بالآلة والليسانس والبنزين والحبال والسواني هذا كلفة فيه نصف العشر، بدل العشر نصف العشر، عندك عشر أوسق نصف أوسق، عندك عشرون قنطار قنطار فقط، هذا نصف العشر. نعم، الذود من الإبل قلنا خمسة من الجمال أو النوق، كبيرة صغيرة فيها شاة، عشرة فيها شاتان، خمسة عشرة فيها ثلاث شياة، عشرون رأسا من الإبل أربع شياة، واحد وعشرين، اثنين وعشرين، ثلاثة وعشرين، أربع وعشرين، خمس شياة، أربع شياة، خمسة وعشرين ابن لبون، حوار صغير كما ترك الرضاع. البقر ثلاثون بقرة، إذا ما تملك ثلاثين بقرة لا زكاة، بلغت الثلاثين فيها عجل. الغنم أربعون شاة فيها شاة، إلى مئة وعشرين حتى تصبح شاتين، رخاء. الحمد لله. والآن مع الشرح، قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وغفر لسائر المؤمنين ورحمهم أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، أي أمرني ربي بماذا؟ قال أن أدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما قال وأنا رسول الله، آدابه رفيعة سامية، قال وأن محمدا عبده ورسوله. عبد من؟ ما من عبده؟ يعبده، يطيعه في السراء والضراء، في العسر واليسر، عبده ورسوله. إلى من؟ إلى الناس كافة. قال إلى أن يشهدوا، أي أدعوهم إلى أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله، أي لا يوجد من يستحق أن يؤلى بأن يعبد إلى الله، لا في السماء ولا في الأرض. التأليه العبادة، الله عبده، الإله معناه المعبود، لا يوجد معبود يستحق العبادة لأنه خلق ورزق ودبر في الكون إلا الله. فيشهد كل عاقل أنه لا معبود إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأدلة رسالتي كهذه الكواكب. أكبر دليل على نبوة رسول الله، اسمع يا عبد الله بلغ الإنس والجن، هو هذا القرآن العظيم، معجزة خالدة، مضى عليه نيف وأربعة عشر قرن، هل استطاع إنسان أن يحاكيه ولو بصورة واحدة؟ والله تحدى البشرية كلها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. كفوا وجوهكم عن النار إذن، آمنوا وأسلموا. أذكر معي أن رجلا أميا ما قرأ ولا كتب ولا يعرف ألفا ولا باء ولا تاء ولا ثاء ولا ها ولا يا، وعمر 40 سنة، ثم رفع رأسه وقال أنا عبد الله ورسوله وإليكم الأدلة والبراهين، فيتكلم في هذا الكتاب عن بدء الخليقة والطين الأولى، يتكلم عن عالم الغيب كأنه شاهد، يتكلم على الكون بكل ما فيه. أمي يتكلم هكذا؟ كيف يمكن هذا؟ مستحيل، إن لم يكن وحي الله أوحاه إليه. فلهذا محمد رسول الله، ما نستطيع أن نقول غير هذه الكلمات، نكذب؟ إذن قال حتى فإن أبوا أقاتلهم حتى يعترفوا بهذا الحق، ما هو؟ أنه لا إله إلا الله فيعبدوه وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، حتى يحبوه ويطيعوه. الرسول إذا لم يحب لم يطع، وهيهات هيهات أن يطيع رسول الله من لا يحبه، يطيع خائفا منه، إذا خلا ما أطاع. فلهذا فرض الله حبه فرضا، لولا أن الله فرض حبه ما أطاعه الناس، يجاملونه. فالذي لا تحبه لا تطيعه. الآن وقررنا هذه القضية وعلمناها المؤمنين والمؤمنات، وقلنا احذروا أن تبعثوا بأولادكم إلى الكفار يتعلموا، فإنهم يحبونهم، فإذا أحبوهم أطاعوهم، فإذا أطاعوهم كفروهم. والبلاء الذي جاءنا وانتظم ديارنا وهبط بنا، أليس من أولئك الذين درسوا على أيدي أساتذة من اليهود والنصارى والمجوس؟ ننسى هذا يا شيخ؟ من أين لك هذا؟ سألوني. أنا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهنا قلنا لا بد للتلميذ أن يحب المعلم، ولا بد للمعلم أن يحب التلميذ، وإلا ما كان العلم. إذا لم تحب معلمك ما أطعته، وإذا لم تطيعه ما تعلم. من هنا فرض الله حب رسوله فرضا حتى يطاع. ثم أعطانا الله تعالى مناعة تساوي الدنيا وملأها ذهبا، وهي أننا إذا اضطررنا إلى أن نبعث بأولادنا ونضعهم بين يدي مربين كافرين، أعطانا مناعة صاحبها لن يهبط ولن يسقط، وهي أن نبعث مع البعثة الطلابية عالمين، عالما بالكتاب وعالما بالسنة، ويجمعهم أوقات اللبيرات والمسارح والسينما والمراقص والملاهي وهي معروفة بالضرورة، يجمعونهم في ذلك المنزل الذي استأجره حاكمهم ليعود أبناء البلاد بعلم صناعي البلاد في حاجة إليه، يجلسون يتعلمون الكتاب والحكمة، فيحشوهم بالنور يملأهم بالإيمان. إذا جلسوا غدا على مقاعد المدرسة يجلسونهم أذكياء فطناء علماء لا يرون ذلك المعلم شيئا، ببغاء فقط تتكلم لا أن يقدسوه ويجلوه ويخضعوا له. لكن مع الأسف يبعثون البعثات ويجردونهم من السمات والصفات، يدخلون جامعات روسيا كأنهم روس، فعادوا حيات ثعالب أكلونا. كثيرا ما أقول، وعلى علم أردت أن تبعث ابنك وأخاك يا راضي، قل له اسمع أعفي لحيتك وتزي بزي دينك وإسلامك، والدولة سمحت بمنحة أو عشرة ما ترفض لكونك تتزي بغيزيها. فيذهب الطلاب باللحاء والمصاحف في جيوبهم والعمائم على رؤوسهم، والله ما تستطيع عاهر أن تدخل عليه كلمة، بل يفزعون ويشهدون ما يجلسون إليهم، أو ينجذبون إلى نور الإسلام فيسألون عن هذا الدين فينشرون الدعوة الإسلامية. لكن نحن نبعثهم كالبريطانيين سواء بسواء، ماذا نرجو؟ كيف يعودون؟ من أين الحصانة هذه يا شيخ؟ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وآيات الله وفيكم رسوله؟ الله أكبر، والله عجب هذا القرآن. أولا لا تطيعوا الكافرين، ولكن إن احتجتم إلى طاعتهم، فما هي المناعة؟ الضرورة لها أحكامها، لا بد من علم التقنية، ما عندنا كيف نتعلم؟ إذن الحصانة موجودة كما قلت لكم، البعثة من 100 طالب، من 50، من 1000، لا بد من علماء ربانيين ينتدبون لها يعيشون معها، يتخلون عنهم فقط ساعة الدخول للكلية، خرجوا منها يختطفونهم إلى أين؟ إلى المسارح المذابح، إلى دور الحكمة والمعرفة، فيصلون الصلوات الخمس ويتلقون الهدى. من يقوى على أن يفسد قلوبهم أو يدخل الظلم على نفوسهم؟ والله حاميهم. أما قال: وكيف وإن شئت زكي بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة، الكل جائز. عندك 10,000 ريال 100,000 ريال تقول أنا أزكيها بنصاب الفضة، والله جائز. تبهتم؟ تقول نزكيها بنصاب الذهب، جائز. ما عند الرسول فرق بين الذهب والفضة، الفضة تنفض والذهب يذهب. قال وقوله: وفي الركاز الخمس، والركاز الكنز يعثر عليه المؤمن تحت الأرض، وفيه الخمس أي يصرف خمسه في في مصارف الزكاة التي هي الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. الركاز ينفق في مصارف الزكاة. وقوله أو كان عثريا، العثري هو الذي سقته السماء بالمطر أو النداء فلم يسقى بماء العيون والأنهار ولا ماء الآبار. عرفنا مصارف الزكاة كم؟ 8. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كم؟ وفيما سقي بالنضح نصف العشر، هذا تقدم. ما سقي بالنضح السواني أيام كانت موجودة إلا فيه نصف العشر لأن فيه مشقة، والآن الموثب بالبانزي فيه كلفة أيضا نصف العشر. إرشادات المربي: أولا اقرأ الأحاديث بتأن ورد ذلك والمستمعون كذلك سرا حتى ترى أن كلهم قد حفظها. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبين لهم المعنى حتى يفهموا المراد منه. ثالثا علمهم أن من شهد أن لا إله إلا الله وجب عليه أن يعبد الله وحده ولا يشرك في عبادته أحدا، وأن من شهد أن محمد رسول الله وجب عليه أن يحبه وأن يطيعه ويتبعه في كل ما أرسل به ودعا إليه. وإلا لا معنى للشهادة إذا لم تقم على هذا الأساس. أنت تشهد أن لا إله إلا الله، إذا اعبده واعبده وحده ولا تقر عبادة سواه. تشهد أن محمد رسول الله، يجب أن تحب رسول رسولك، رسول إلهك، رسول ملكك، وأن تطيعه لأن المولى أمرك أن تطيع رسوله. رابعا علمهم أن الزكاة أخت الصلاة، فلا يحل لمؤمن أن يمنعها متى وجبت عليه. الصلاة والزكاة أختان شقيقتان، من آمن بواحدة وجب أن يامن بالثامنة، من أدى واحدة يجب أن يؤدي الثانية، لا فرق بينهما، إذ الله قارنهما في كل كتابه، ما ذكر الصلاة إلا مع الزكاة. خامسا وجه إلى المستمعين أسئلة عما جاء في الدرس لتتأكد من صحة الحفظ. فبسم الله، أولا درستم إقامة الصلاة، متى نقول فلان أقام الصلاة؟ أذكر يا محمد، إذا أداها بشرائطها وأركانها وفرائضها وسننها في جماعة المسلمين. عرفتم أن الصلاة أخت الزكاة، هل تذكرون أن جماعات بعد موت الرسول رفضوا الزكاة؟ ماذا فعل بهم الخليفة؟ قاتلهم وقال لا أفرق أبدا بين الصلاة والزكاة، وعمر اندهش ثم طابت نفسه وعرف أن الصديق على الحق وخرج في الجيش. قال لا أفرق أبدا بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كان يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. والآن لما لما يستقل القطر من ديار المسلمين من أندونيسيا إلى موريطانيا ما يجبون الزكاة ولا يطالبون الأمة بها؟ لما؟ والله غشوهم وخدعوهم. استقل الشعب من سلطان الكفر لما ما يلزم بإقامة الصلاة؟ أمر يحاوله اللبيب. ولكن عرفنا أن العدو الذي سلم لنا البلاد والمقاليد وصانا، قال انتبهوا إذا تريدون أن تتزمتوا وتتراجعوا نعود إليكم. ممكن، لكن نحن ما نقبل وصية تفرض علينا. استقللنا تحررنا بالدماء أيضا، فلا نقبل أن تملى علينا شروط يمليها المستعمر. إذن ما معنى ليس فيما دون خمس أواقي صدقة؟ الأواقي ما هذه الأواقي؟ واحدها أوقية، خمس أواقي كم درهم فيها؟ 200 درهم، 200 من الدراهم. 200 درهم بالجرام كم جمعناها، كم حصلنا فيها؟ 450 جرام، لأن ما عندنا الآن أواقي ولا أوقية، الجرام. وما معنى وليس فيما دون خمس ذود؟ ما معنى ذود؟ الإبل. جمل واحد ما يقال فيه ذود، اثنان لا يقال فيها ذود، خمسة فقط يقال فيها ذود من الإبل. كم في خمسة من الإبل؟ شاة واحدة. إلى متى؟ إلى 25، ففيها إبل لبون. ما معنى في مسقة السماء والعيون أو كان عثريا العشر؟ أي عشر هذا؟ 10 أوسق يعطي وسق، 10 كيلو يعطي كيلو إذا بلغت النصاب. وفيما سقي بالنضح والآلات نصف العشر. لما في نصف العشر فقط؟ رحمة الله، الرحمة المحمدية، لأن الذي يسقي بالنيل ويسقي بالفرات ويسقي بماء المطر ما عنده كلفة ولا خسارة، والذي طلع الماء بالحبل والدلو من البئر مشقة عظيمة. رحمة الإسلام تقول أنت زكي بنصف العشر فقط لا بالعشر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.